فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الله الله الله الله والسلام علي يوم ولدت ويوم قول الحق الذي فيه يمترون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وَأَنذِرْ